وجعت قلبي بس الوجع يخف مش بإيديك هيعيش في قلبي لا ده الوجع هيلف يرجع ليك وجعت قلبي بس الوجع يخف مش بإيديك هيعيش في قلبي لا ده الوجع هيلف يرجع ليك الوجع عمره ما بيعيش في السنين وقت الوجع ما يزيدش أكتر من يومين وكل يوم بيقل حبة عن اللي قبله ومش هقابلك تاني يعني عيش بالسنين وقت الوجع ما يزيدش أكتر من يومين وكل يوم بيقل حبة عن اللي قبله ومش هقابلك تاني يعني مش هقابله هينسى وجعت قلبي بس انت مش بتحس بالموجوع قلبي اللي زي وقت الوجع مش شرط يبكي دموع وجعت قلبي بس انت مش بتحس بالموجوع قلبي اللي زي وقت الوجع مش شرط يبكي دموع الوجع عمره ما بيعيش بالسنين وقت الوجع ما يزيدش أكتر